ترى الزكاة واجبة لكن أنا ما أنا معطيكم. الزكاة واجبة لكن مالي أحافظ عليه ولا أدفع منه شيئا. نقول ما تقول؟ قال الزكاة صحية ركن من أركان الإسلام لكن لا أدفع. هذا يختلف عن من قال إنها لا تجب. من قال إنها لا تجب أنكر وجوبها وأنكر ركنا من أركان الإسلام، لكن من قال إنها تجب ولكن ما أدفع هذا له حكم آخر. نعم. أخذت منه فقط قهرة، أخذت منه بالقوة، وإن احتاج إلى السجن سجن، وإن احتاج إلى الجلد جلد، ويعزره ولي الأمر بما يراه مناسبا من وسائل التعزير. نعم. كدين الآدمي. كدين الآدمي، لأن حق لله عز وجل. كدين الآدمي، إنسان عنده دين لآخر، نقول لصاحب الدين ماذا تطلب؟ قال أطلبه 1000 ريال. نقول ماذا تقول؟ قال صحيح عندي له 1000 ريال. طيب ادفع. قال لا ما ادفع. تؤخذ منه قهرا، يؤخذ منه المبلغ قهرا لأنه أقر به لكن ما دفع. كذلك الزكاة، من أقر بوجوبها ولم يؤدها أخذت منه قهرا وأدب بما يراه ولي الأمر. أما لو قال لا أنا مستعد أدفع لكن الزكاة غير واجبة، نقول هذا حكم آخر، هذا جحد لوجوبها، ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوبها كفر. نعم. ولم يكفر. نعم. وعذر إن علم تحريم ذلك. يعني ما يكفر من أقر بها لكن منعها بخلا، من منعها جاحدا لوجوبها كفر لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. أما من منعها مقرا بها ولكنه منعها من باب البخل فإنها تؤخذ منه ويؤدب بما يراه ولي الأمر ولا يكفر بذلك. نعم. وقتل إن احتيج إليه، وإذا امتنع واحتج إلى تأديبه أو قتاله يقاتل. نعم. ووضعها الإمام في مواضعها، ووضعها الإمام ولي الأمر يضعها في مواضعها للفقراء للمساكين في سبيل الله لابن السبيل للغارمين للمكاثبين إلى آخره. نعم. في الرقاب. نعم. ولا يكفر بقتاله للإمام. نعم. ومن ادعى أداءها أو بقى ادعى، قال أنا صحيح الزكاة واجبة لكن أنا أديتها. مثلا ثانية، قال الزكاة واجبة لكن أنا الحول ما عندي حول إلى الآن. مثلا ثالثة، قال الزكاة واجبة لكن المال اللي عندي لفلان ما هو لي، ما يجب علي أداء الزكاة. مثلا رابعة، قال المال اللي عندي ما بلغني صاف، فإنه يصدق، يصدق بما يقول بلا يمين. يعني ما نقول له احلف، إذا قال بأن الحول لم يتم، النصاب لم يكمل، المال الذي عندي ليس لي، يصدق بلا يمين. أعد المدارة. ومن ادعى أداءها أو ادعى أداءها، قال أنا أديتها، أنا لي أقارب فقراء وهم أولى من غيرهم وقد أعطيتهم الزكاة، ادعى أداءها، ادعى عدم تمام الحول، ادعى أنه لم يكمل لديه نصاب، ادعى أن المال الذي بيده ليس له، قبل قوله ولا يحتاج إلى يمين، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل. نعم. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو ما أو أن ما بيده لغيره ولا يمين. يقول صحيح عندي مال، يقول صحيح عندي مال أنا أشتغل وعندي مثلا مبلغ أشتغل فيه 40,000 50,000 100,000، لكن المال اللي أشتغل فيه ما هو لي، فمعنى هو صاحب المال هو الذي يأدي الزكاة، أنا ما عندي، أنا أشتغل فيه ولا المال ليس لي. يصدق يصدق بلا يمين. نعم. وتجب الزكاة في مال سبي ومجنون لما تقدم. معنى العبارة هذه؟ تجب الزكاة في مال الصبي. عندنا طفل صغير مات أبوه وترك له مال، هذا المال قد يكون بالملايين، الطفل ليس مؤهلا لأداء الزكاة لأنه لا يعرف، قد يكون رضيع. المجنون كذلك له مال وهو غير عاقل، فتجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الطفل يخرج عنه وليه، وتجب الزكاة في مال المجنون يخرج عنه من يرعى شؤونه. فمثلا إذا كانت المرأة الأم هي التي ترعى أطفالها وهي الوصية عليهم أخرجت الزكاة من مالهم. نعم. وتجب الزكاة في مال سبي ومجنون لما يعني إذا كان امرأة عندها ثلاثة أولاد، لكل واحد من الأولاد الثلاثة مبلغ 3,000 ريال، تخرج عن كل واحد منهم مثلا 75 ريال، لأن 1,000 عليه 25، فهذا 3,000 عليه 5، فتخرج عن سعد مثلا 75، وعن علي 75، وعن محمد 75، وعن فاطمة 5، عن كل واحد من أولادها الزكاة على قدر حصته من المال، على قدر حصته من المال. نعم. فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما. كصرف نفقة، الفقير أو الطفل ينفق عليه وليه، والمجنون ينفق عليه من يرعى شؤونه من ماله، فكما أنها تنفق عليهم، يعني المرأة الوصية على أولادها، كما أنها تنفق عليهم من مالهم، كذلك تخرج الزكاة، تخرج زكاة مالهم من المال الذي بيدها نيابة عنهم. نعم. لأن ذلك حق تدخله النيابة. لأن ذلك حق تدخله النيابة. مثل بعض العبادات، الصلاة مثلا ما تدخل النيابة، ما يصلى عن الصغير، ما يصلى عن المجنون، ما تدخل النيابة، لكن المال تدخله، أداء الزكاة تدخله النيابة. فمن يتولى رعاية اليتيم أو رعاية المجنون يخرج الزكاة من ماله عنه. نعم. ولذلك صح التوكيل فيه. نعم. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.